إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذه سبعة من الأسئلة بسبع من الجوائز إن شاء الله لمراجعة المجلس الماضي. السؤال 20 بعد 100: إذا روى راو حديثا ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة، فهل يوجد مانع من الحكم بصحته؟ وبماذا يستشهد به على ذلك الحكم؟ نعم. لا مانع. بماذا استشهد الحافظ؟ استشهد بأن أكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح النص. قال ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر: فإذا روى حديثا إلى آخر ما ذكر، ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين؟ ما في مانع، لأن هذه هي القواعد، ما وضعت إلا للحكم على هذه الأحاديث سندا ومتنا. وقد استشهد الحافظ على ذلك بما نصه بأن أكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، ما رواته رواة الصحيح. 21 بعد 100: بيّن الحافظ ابن حجر سبب اختيار ابن الصلاح تعذر الاستقلال بإدراك الصحيح في الأعصار المتأخرة، فما هو بيانه لذلك؟ ما أكملت السؤال يعني. ما بيانه لذلك؟ وكيف رد أو رد على دعوة ابن الصلاح في ذا على ذلك التعذر المدعى؟ نعم يا نجوم. إيش عبر عنه بتعبير فيه لطافة ومختصر وقليل، لكن خير الكلام ما قل ودل. قال بطريق، يقول ابن الصلاح إنما اختار ما اختاره، أي من دعوة التعذر، بطريق نظري، ومثل بهذه النظرية بمستدرك الحاكم. قال نعم وذلك وكيف رد أو رد على دعوة ابن الصلاح على التعذر بأمرين، أحدهما مكرر سيتكرر معك، أن دعوة ابن الصلاح طريقها نظري، وأن ما علل به الامتناع عن التصحيح في الأعصار المتأخرة إنما هو بين المصنفين، أما المصنفون فصاعدا كأصحاب الكتب الستة يقول فلا، يعني لا خلل، لا خلل معناه ما أن ما بين أصحاب الكتب الستة أن كل ما خرجوه بينهم وبين التابعين لا يبحث عنه ولا يعتبر به، لا هذا شيء آخر، إنما ما يتعلق بسلامة وصحة وثبوت عزو الأحاديث إلى مصنفيها. النص بين الحافظ أن ابن الصلاح إنما اختار ما اختاره من دعوى التعذر بطريق النظري. إيش معنى نظري؟ ليس واقعيا. إيش معنى ليس واقعيا؟ أي من واقع الأحاديث أسانيدها ومتونها، وبين أن سبب دعوى التعذر لديه طريان طرق الخلل في رجال الإسناد. رد الحافظ ابن حجر أولا بأن ما اختاره ابن الصلاح طريق النظري، ومثل على هذا بتقسيم أحاديث المستدرك للحاكم، وثانيا أن الخلل إذا سلم في الأسانيد إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين، فيما بيننا وبين المصنفين، فيما بيننا وبين أبي داود، فيما بيننا وبين ابن ماجة. أما المصنفين هذا نصه فصاعدا فلا، أما المصنفين فصاعدا فلا على الوجه الذي ذكرت، ليس معناه أن كل ما وجد من أحاديث بين المصنفين وبين أطراف الأسانيد التي فيها التابعون لا يسأل عنها، لأن بها السنن الأربعة مثلا، بها الثابت الصحيح والحسن والضعيف المعتبر والضعيف الذي لا يعتبر. طيب الثاني والعشرون بعد المئة، ما هو رأي الإمام النووي رحمه الله تعالى في مسألة التصحيح في الأعصار المتأخرة مصطفى؟ يعني خلف ابن الصلاح، وهو النص كما نقل الحافظ ابن حجر جواز الحكم بالتصحيح لمن، ما هو لمن هب ودب ودرج، لكن قال لمن تمكن وقويت معرفته، تمكن وقويت معرفته أي بعلم الحديث. الثالث والعشرون بعد المئة، بماذا استدل الحافظ العراقي على جواز الحكم بالتصحيح على ما ذكره النووي، وكيف رد ابن حجر عليه في ذلك؟ هذه الردود وهذه المناقشات بلا ريب أنها تثبت العلم، علم الحديث في القلوب وفي الأذهان والأفكار، وترسخه وتجعل صاحبه إذا دخل هذه المعمعة على بينة من أمره. بماذا استدل العراقي الحافظ العراقي على جواز الحكم بالتصحيح على ما ذكره النووي، وكيف رد ابن حجر عليه في ذلك؟ سدنا. بأن من عاصر ابن الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه، وحكم بالصحة لأحاديث لم يوجد لأحد من المتقدمين الحكم بتصحيحها، سلم الحافظ ابن حجر بهذا؟ كيف ناقش الحافظ ابن حجر؟ بأنه مجتهدهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ كيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ 124 من من العلماء ممن عاصر ابن الصلاح صحح أحاديث، وما هي أحاديثهم التي صححوها مع ذكر سني وفياتهم مقارنة بسنة وفاة أبي عمرو بن الصلاح فيما ذكر الحافظ العراقي؟ نعم، بسم الله. صحح المنذري وهو متوفى سنة 56 و600، ابن الصلاح توفي سنة كم؟ 43 و600، حديثا في غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كذلك صحح الحافظ الدمياطي المتوفى سنة 75 حديثا في ماء زمزم لما شرب له. السؤال قبل الأخير وهو 125: هل سلم الحافظ ابن حجر للحافظ العراقي بكون المنذري صح حديثا في غفران ما تقدم وما تأخر، وكيف رد على ذلك؟ هل سلم الحافظ ابن حجر للحافظ العراقي دعوى بتصحيح المنذري حديث غفران ما تقدم وما تأخر، وكيف رد على ذلك؟ هل سلم؟ لم يسلم الحافظ للعراقي بتصحيح المنذري حديث غفران ما تقدم وما تأخر، إذا أمن الإمام فأمنوا إلى آخر الحديث. رد على ذلك بأمرين: أولا، أن المنذري ما التزم الصحة في الجزء المذكور وهو جمع أحاديث ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل بين أن بها فيها أحاديث بين ضعفها، أو هو نفسه بين ضعفها المنذري. الثاني، زيادة وما تأخر بحر بن نصر، قال: وهذا وإن كان سنده في ظاهره رجاله رجال الصحيح، لكن هذا الحديث بلفظة وما تأخر شاذ، بلفظة وما تأخر شاذ. طيب، السؤال الأخير وهو السابع: هل يلزم من قول المحدث كالمنذري في سند حديث ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين أن يكون الحديث صحيحا مع بيان السبب؟ هل يلزم من قول المحدث كالمنذري في سند حديث ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين على شرطهما، على شرط أحدهما، هذا الذي هو مشهور بهذا اللفظ وعند الحاكم، أن يكون الحديث صحيحا مع بيان السبب، يلزم ولا ما يلزم؟ مع بيان السبب من الصفوف المتأخرة نعم، نعم يا شيخ، لا يلزم، لا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحا. طيب، إيش السبب؟ الاحتمال، إيش يقول؟ يكون فيه شذوذ أو علة، يكون فيه شذوذ أو علة. طيب يا أخوانا، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال قوله، أي الحافظ العراقي، صحح المنذري حديثا في غفران ما تقدم وتأخر والدمياطي حديثا في ماء زمزم لما شرب له، قال فيه نظر، وذلك أن المنذري أورد في الجزء المذكور عدة أحاديث بين ضعفها. قال وأورد في أثنائه حديثا من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وقال بعده بحر بن نصر ثقة، وابن وهب ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين. قال قلت ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحا، لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علة، وقد وجد هذا الاحتمال هنا، فإنها رواية شاذة، وقد بينت ذلك بطرقه والكلام عليه في جزء مفرد، ولخصته في كتابي في كتاب بيان المدرج. نعم، دققوا معي. قال الحافظ ابن حجر قوله، يعني شيخه العراقي، صحح المنذري عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوفى سنة 56 و600، صاحب أشهر كتاب في الترغيب والترهيب، وهو كتاب الترغيب والترهيب، حديثا في غفران ما تقدم وما تأخر. وقد أشرت إلى طرف من الحديث وسيأتي، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال صحح المنذري حديثا في غفران ما تقدم وما تأخر، ظاهر العبارة يوهم أن التصحيح متوجه لحديث واحد. منقول السيوطي أفهم لهذا النص المساق أو المسوق بين أيدينا، حيث قال جزء للمنذري جمع فيه ما ورد من الحديث في من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أشبه ما يكون بجزء الحافظ ابن حجر الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، قال والدمياطي، الدمياطي نسبة لأدمياط بكسر الدال بمصر مشهورة ولا زالت بهذا الاسم، عبد المؤمن بن خلف الدمياطي متوفى سنة 75، وهو شيخ للإمامين المشهورين الذهبي والمزي. ومن اللطائف أن المزي سئل هل رأيت أحدا يمكن أن يطلق عليه حافظ؟ قال ما رأينا مثل شرف الدين الدمياطي، والدمياطي صحح، والدمياطي حديثا في ماء زمزم لما شرب له، وهو مشهور، ماء زمزم لما شرب له أي للقصد الذي شرب له. يقول فيه نظر، الحافظ ابن حجر يستدرك ويتعقب على شيخه العراقي، يقول هذه المقابلة للتصحيح من معاصرين لابن الصلاح، يقول فيه نظر، وذلك من الوجوه التالية، هذا تقدير الكلام، أن المنذرية في الجزء المذكور جزء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو جمع لأحاديث ورد فيها هذا الثواب العظيم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أورد في الجزء المذكور عدة أحاديث بين هو نفسه بين ضعفها، يعني مراده فلا يصلح الاستدلال بأن كل ما ذكره المنذري في مثل هذا في هذا الجزء يصلح أن يكون صحيحا. قال وأورد في أثنائه، خلاص انتهينا أن الجزء المذكور فيه الصحيح وفيه الضعيف، ثم رجع فقال وأورد في أثنائه حديثا من طريق بحر بن نصر الخولاني وهو ثقة، عن ابن وهب عبد الله بن وهب الإمام، عن مالك ويونس. عبد الله بن وهب روى هذا الحديث عن الإمامين مالك ويونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري عن سعيد بن المسيب، تقدم التعليق عليه وأن تعيينه بابن المسيب قد ورد عند ابن الجارود في المنتقى، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو المحفوظ في الحديث، زاد بحر بن نصر وهو ثقة وما تأخر. وقال بعده بحر بن نصر ثقة، وابن وهب عبد الله بن وهب ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين، هذا الذي تكرر على ألسن الحديثيين بأنه على شرط الشيخين أو على شرط الصحيحين، هنا عبر عن هذا بقوله ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين، محتج بهم في الصحيحين. يرجع الحافظ ابن حجر يقول هذا ما يلزم منه تصحيحا، على شرطهما على شرط أحدهما، محتج بهما عند البخاري، محتج به أو بهم عند البخاري، أو محتج بهم عند مسلم أو عند كليهما. يقول لا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح، من رجال الصحيح، هل يريد رجال الصحيح يعني من خرج له في الصحيحين فيجرى على قاعدة من خرج له فيهما فقد تجاوز القنطرة، أم من رجال الصحيح من هم على شرط الأحاديث الصحيحة ولو لم يكونوا من رجال الصحيحين؟ ولنفترض أن المقصود والمراد رجال الصحيحين، قال ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحا، لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علة فيه مخالفة أو علة قادحة. وقد طيب هنا أنت الآن نقول يمكن هذا افتراض ينطبق على كل الأحاديث المخالفة أو المختلفة والأحاديث التي فيها علل خفية. هنا حديث بحر، حديث أبي هريرة، هل وجد فيه هذا المحذور شذوذ أو علة؟ قال وقد وجد هذا الاحتمال هنا في رواية من؟ في رواية بحر بن نصر الخولاني بزيادة أي لفظة؟ بزيادة وما تأخر. وجد؟ قال نعم وجد هذا الاحتمال هنا، فإنها رواية شاذة بلفظ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد بينت ذلك بطرقه والكلام عليه في جزء مفرد، لم يعين هذا الجزء في جزء مفرد. المتبادر أو المتبادر إلى الذهن أنه يريد كتابه الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. قال ولخصت هذا الكلام في هذا الجزء، لخصته في بيان المدرج. الحافظ ابن حجر له كتاب أظنه كبيرا، لخص فيه كتاب المدرج للخطيب البغدادي الذي هو مسند، وحذف أسانيده وزاد على الضعف فيه، وسماه تقريب المنهج بترتيب المدرج. يقول أخونا وزميلنا أستاذ علوم الحديث الراحل الدكتور محمد مطر الزهراني في مقدمة الفصل للوصل المدرج في النقل، يقول: لم أقف عليه ولا أعلم أنه موجود. يقول: لم أقف عليه ولا أعلم أنه موجود. لاحظ الآن بما حش شيخنا فضيلة المحقق الشيخ ربيع. الحاشية السادسة: الشيخ، وبينما أقلب كتب السنة بين يدي وجدت مكتوبا بخطي على نسختي من جامع الترمذي ما يلي، وهذا لعله من اللطائف، وجدت مكتوبا بخطي على نسختي من جامع الترمذي بتحقيق أحمد شاكر ما يلي: بدأت قراءة الكتاب على الشيخ ربيع يوم الثلاثاء من شهر ربيع الثاني من عام 1400 من الهجرة بكلية الحديث، يعني قبل ما يقرب من 43 عاما. يقول هنا في الحاشية السادسة، لاحظ الآن فقه الشيخ لما يتعلق بعلوم الحديث وهو محدث، قال: رجعت إلى المدرج السيوطي، له كتاب سماه لطيف قليل الأوراق، سماه المدرج إلى المدرج. يقول: رجعت إلى المدرج للسيوطي. سبحان الله، هنا الحافظ ابن حجر يقول: لخصته في بيان المدرج. الحافظ ابن حجر يقول: لخصته في بيان المدرج. الشيخ يقول: رجعت إلى المدرج، إلى المدرج للسيوطي لهذا الحديث المشار إليه، فلم أجد فيه وما تأخر، وقد حذف السيوطي الأسانيد. المتن في كتاب للحافظ ابن حجر تقريب المنهج. الشيخ مباشرة دخل بنا إلى المدرج للسيوطي. هل في مثل هذا الدخول مع اختلاف الكتابين فيه فقه لهذه المسألة؟ نافلة، أقول نافلة. من يجيب لمن لم يجيب؟ بسم الله. نعم، السيوطي على عادته اختصر كتاب تقريب المنهج في المدرج إلى المدرج. والسيوطي رحمه الله تعالى كما يقول شيخنا الشيخ محمود الميرة رحمه الله، يقول الشيخ جماع لماع، هكذا هو في أثناء مقابلته رحمه الله بين السيوطي بين خصائص السيوطي والسخاوي. نعم، قال: السيوطي جماع لماع والسخاوي مبدع فيما يتعلق بمصطلح الحديث، هذا نصه. يقول السيوطي جماع لماع، يجمع ويختصر ويلخص وبعض الناس قد يعيب مثل هذا ولا عيب ولا تثريب، لأنه أبقى لنا تراثا ضخما كبيرا بمثل هذا الجمع وبمثل هذا التلخيص. وكم من كتاب فقد فأبقى على ذكره تلخيص السيوطي رحمه الله تعالى، وقد أربت مؤلفاته على 900 كتاب. ومن اللطائف أن كتبه إما في ورقة مثل التنقيح في مسألة التصحيح ورقة واحدة، وإما في مجلدات وأسفار كبار مثل الدر المنثور في التفسير بالمأثور. طيب، إذن هنا التعليل، تعليل فعل فضيلة المحقق، لأن كتاب السيوطي مختصر لكتاب الحافظ ابن حجر. نعم. قال رحمه الله: وأما الدمياطي فلفظه هذا على رسم الصحيح، لأن سويدا احتج به مسلم، وعبد الرحمن بن أبي الموالي احتج به البخاري. هذا لفظه، وليس فيه حكم على الحديث بالصحة لما قدمنا. مصطفى يرجع. اي نعم. قال: هذا لفظه وليس فيه حكم على الحديث بالصحة لما قدمناه من أنه لا يلزم من كون الإسناد محتجا برواته في الصحيح أن يكون الحديث الذي يروى به صحيحا لما يطرأ عليه من العلل. قال: وقد صرح ابن الصلاح رحمه الله تعالى بهذا في مقدمة شرح مسلم، فقال: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه. قال: قلت: وذلك موجود هنا، فإن سويد بن سعيد إنما احتج به مسلم فيما توبع عليه لا فيما تفرد به. قال: وقد اشتد إنكار أبي زرعة الرازي على مسلم في تخريجه لحديثه، فاعتذر إليه من ذلك بما ذكرناه من أنه لم يخرج أو لم يخرج ما تفرد به، وكان سويد بن سعيد مستقيم الأمر، ثم طرأ عليه العمى فتغير، وحدث في حال تغيره بمناكير كثيرة، حتى قال يحيى بن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوته. قال: فليس ما ينفرد به على هذا صحيح، فضلا عن أن يخالف فيه غيره، بل قد اختلف عليه هو في هذا الإسناد، فروى عنه عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل على ما هو المشهور. قال رحمه الله: وأما الدمياطي فلفظه هذا من منقول الحافظ عن العراقي. قال: فلفظه هذا على رسم الصحيح، يعني على شرط الصحيح. هذا الكلام للعراقي من منقول الحافظ ابن حجر. قال: وأما الدمياطي فلفظه بين قوسين صغيرين هذا على رسم الصحيح، أي على شرط الصحيح. هذا الإسناد على شرط الصحيح. ما هو التفصيل لهذه الدعوة أن هذا الإسناد على شرط الصحيح؟ قال: لأن سويدا، من هو سويد؟ سويد بن سعيد الحدثاني بمفتوحات الحدثاني، وهو صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، صار يتلقن ما ليس من حديثه. لاحظ كمال عبارته لما سنستقبل من وصف ابن معين له وسلوكه معه. قال: فأفحش فيه ابن معين القول، هذا تمام كلام وحكم الحافظ ابن حجر. قال: فأفحش ابن معين القول، يعني فيه، لأن سويدا احتج به مسلم. لكن كيف احتج به مسلم؟ احتج على ما توبع عليه لا على ما لم يتابع عليه. نعم، ذكره على سبيل الاحتجاج، لكنه ذكره على سبيل الاحتجاج لما توبع عليه لا لما لم يتابع عليه. قال: وعبد الرحمن بن أبي الموال صدوق ربما أخطأ، من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة، من رجال البخاري، سويد من رجال مسلم، وابن أبي الموال من رجال البخاري، احتج به البخاري، هذا لفظه أي لفظ العراقي. قال: وليس فيه حكم على الحديث بالصحة، ليس فيه ما يوجب الحكم على الحديث بالصحة من قبل الحافظ الدمياطي. ما الدليل أنه ليس متضمنا للتصحيح؟ قال: لما قدمناه من أنه لا يلزم من كون الإسناد محتجا بروايته. هكذا عندكم يا شيخ؟ وأنا أقول لعلها برواته، لأنه سيأتي في طبعة دار الكتب العلمية فيها تصويب دون لألفاظ دون ما أثبت بين أيديكم. عندنا برواته شيخنا. ها؟ في النسخة اللي معنا برواته. بروايته. لا برواته. برواته. النسخة. إيه نعم، عند الطبعة الأخيرة حقت 38,400,000 بروايته. إذن هنا برواته، هذا هو الصواب، أنه لا يلزم من كون الإسناد محتجا برواته برجاله في الصحيح أن يكون الحديث الذي يروى به بأولئك الرواة المخرج لهم في الصحيح صحيحا لما يطرأ عليه من العلل. وهذا مما تميز به البخاري ومسلم، أنهما لا يخرجان لفلان باعتبار كونه ثقة، بل ينتقلان إلى خطوة تالية متعلقة بروايته، فهم ينظرون نظرتين ثاقبتين رحمهم الله تعالى، نظرة إلى الرواة ونظرة إلى المرويات، نظرة إلى الرواة ونظرة إلى المرويات. قال: وقد صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح مسلم، مقدمة المنهاج، فقال: صيانة. نعم، صيانة صحيح مسلم. سير إيش؟ صيانة صحيح مسلم. كيف؟ قد صرح ابن الصلاح. وقد صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة نعم نعم أحسنت. وقد صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح مسلم لابن الصلاح. صيانة. هكذا تقصد؟ صيانة. اسمه الصيانة. لصحيح مسلم. شرحه لصحيح مسلم. وقدم بهذه المقدمة. فقال ابن الصلاح نفسه، يعني الآن هو يناقش ابن الصلاح بابن الصلاح، وهذا بلا ريب أنه غاية في مناقشة شخص أن تناقشه بما ذكره هو نفسه، بما ينتقض قوله وتنتقض دعواه الأولى، كيف ننقضها؟ بما قرره هو نفسه. يقول: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ، غفل عن هذا الأمر الذي لا ارتباط بينه وبين الحكم بالصحة، بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف، على النظر في أمرين مهمين: كيف روى عنه صاحب الصحيح البخاري أو مسلم، كيف روى عن ذلك الراوي؟ قد يكون الراوي مختلط، روى عنه البخاري أو مسلم قبل الاختلاط، قد يكون مدلس، روى عنه البخاري أو مسلم ما ثبت لديهما ولو لم يصرح به في هذا المقام ولا في أي مقام، لأنه منتخبا من عشرات الألوف، ما خرجاه ورواياه في الصحيحين فالانتقاء والاصطفاء دقيق دقيق جدا، ما يصلح أن يقاس عليه بهذه الظاهرية لمجرد أن فلان خرج له في البخاري مباشرة ليبعث وليسكن الثقة في قلب القارئ، يقول على شرط البخاري أو على شرط مسلم، ما يصلح هذا. حتى إيش؟ حتى يتثبت من أمرين. الأمر الأول، كيف روى عنه، كيف روى عنه، هل على سبيل الانتقاد والانتقاء والاصطفاء، أم على أي سبيل؟ على سبيل الانتقاء. وعلى أي وجه روى عنه؟ في الشواهد، في الاحتجاج، أم في الشواهد والمتابعات، أم في المعلقات، أم في المنقطعات عند مسلم؟ قلت وذلك موجود هنا، فإن سويد بن سعيد، إيش هنا الضمير يرجع إلى إيش؟ هنا الإشارة ترجع إلى إيش؟ ذلك موجود هنا، يعني لا يحكم بإسناد على شرط الصحيح لمجرد إخراج الشيخين لرواة ذلك الإسناد في صحيحيهما. قال فإن سويد بن سعيد إنما احتج به مسلم فيما توبع عليه، لأنه صدوق وفي أحاديثه أوهام. قال لأن نعم فإن سويد بن سعيد إنما احتج به مسلم فيما توبع عليه لا فيما تفرد به. وقد روى هذا الحديث، أعني سويدا، عن عبد الله بن المبارك، عن ابن أبي الموالي أو الموال، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقال البيهقي غريب تفرد به سويد، كما أخرجه الخطيب البغدادي والبيهقي في شعب الإيمان. سويد روى هذا الحديث عن عبد الله بن المبارك عن ابن أبي الموالي، ولذلك ذكرها هنا في هذه المسألة أو تحتها، عن محمد بن المنكدر عن جابر. قال البيهقي غريب تفرد به سويد. البيهقي تلميذ الحاكم، لكن كم من تلميذ فاق شيخه، وكم من تلميذ وصف بالضبط والإتقان أكثر من شيخه. ومن هؤلاء التلاميذ الذين بروا بشيوخهم البيهقي مع الحاكم، يقولون هو من حيث الصناعة الحديثية، أقول والحكمية على الأسانيد والمتون وعلى الأحاديث، البيهقي أتقن من الحاكم وأضبط فيما يتعلق بالأحكام الثلاثة على الأحاديث وعلى الأسانيد وعلى المتون، أتقن وأضبط. قلت وذلك موجود هنا، فإن سويد بن سعيد إنما احتج به مسلم فيما توبع عليه لا فيما تفرد به. كيف أتحقق؟ تتحقق كما يقال يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. اجمع روايات سويد بن سعيد في صحيح مسلم وانظر هل توبع أو لم يتابع، قطعا ويقينا أنك ستجده متابعا في كل ما خرج له من الحديث في صحيح مسلم. قال وقد اشتد إنكار أبي زرعة الرازي على مسلم في تخريجه لحديث سويد بن سعيد. أبو زرعة اشتد إنكاره، وهو شيخ للإمام مسلم، وعرض صحيح مسلم، عرض مسلم صحيحه على أبي زرعة. والإنسان في مثل هذا الصنيع بين هاجسين قد يتحولان إلى وسواسين، بين أن يؤلف فيعرض ليطلب التقييم والتقويم والتعديل والتصويب، وبين استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل صاحب نعمة محسود عليها. أيهما ترجحون؟ الإصرار إلى درجة أن المؤلف إذا خرج يحتاج إلى استغفار، أما الاستعانة بالعلم لا سيما لما ذكره وكيع من أن الإنسان لا ينبل حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه طبقة شيوخه، وعمن هو مثله طبقة أقرانه، وعمن هو دونه طبقة تلاميذه. أريد أن أستأنس برأيكم، لأن الإنسان قد يقع في حيرة من أمره في مثل هذا المقام الذي تضيق عنده الأنظار، والاستئناس بأهل العلم وطلابه من أمثالكم قد يعطي نفحة ونفخة ودفعة، ويوصل الإنسان من الشك إلى اليقين. أستأنس بثلاثة آراء تسننا، لأن ثمة مقامات تعبدية وغيرها من المباحات يتحير الإنسان كم مرة يعيد، 10 مرات. أنا أستأنس لما لم ينص عليه بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يكرر النص والعبارة والكلام 3 مرات، فأستأنس بثلاثة. نعم، أن يعرضه على أقرانه ومشايخه. أيوة، تلاميذه. نعم، يعني أنت ترجح هذا طلبا للمصالح. نعم. طيب، ومسألة الحسد اللي هو وسواس. أحسنت يا شيخ. اعتصم، استعصم، ومن يعتصم بالله فقد هدي في نفسه في مؤلفه إلى صراط مستقيم. طيب، واحد رأي آخر. مصعب، الجمع يعني يسر إلى حين ما يأتي وقت البعث مع الاعتصام برب الأنام جل جلاله. في رأي ثالث، الإظهار مع الاعتصام، جمع الرأيين مع الاستعصام. رأي ثالث فيه، باختلاف الأحوال. الأحوال ما تدري إيش في داخل أصحاب الأحوال، هل في أقوال ظاهرة وأقوال باطنة، لأن بعض الناس لا يظهر ما بطن، ما يظهر ما بطن على فلتات لسانه، بل وأغرب وأشد عجبا من هذا أن بعضهم سيماه سيم البراءة، كما الحال في من قتل من الأنفس البريئة في قوباء بالجنوب، وكنا نظن قباء قبل سنين. أحد علماء النفس وأظن استشاري قال: يا عجبا من هذا الرجل، أنا حللت شخصيته، جفونه، عيونه، حواجبه، جبهته، أنفه، خديه، يقول متطابق مع البراءة التي لا يمكن للإنسان أن يكون متعديا أو معتديا. لكن سبحان الله، صنيعته مرة، وهو بين يدي عدل، أرحم منا بآبائنا وأمهاتنا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. يقول: يختلف على حسب. شفت ثلاثة الآن أقوال، الآن لو أريد أن أسجلها يعني لوجدت حواش ونكت وشروح وتعليقات، والله المستعان. قال: فاعتذر إليه من ذلك، اشتد إنكار أبي زرعة الرازي على مسلم في تخريجه لحديثه، فاعتذر إليه من ذلك بما ذكرناه. ما الذي ذكره؟ قال: من أنه لم يخرج ما تفرد به. من الأهمية بمكان معرفة المنفردات والوحدان والغرائب لمعرفة تشخيص العلل، هل هي قادحة أم ليست بقادحة. وكان سويد بن سعيد مستقيم الأمر، ثم طرأ عليه العمى فتغير، وحدث في حال تغيره بمناكير كثيرة، حتى قال يحيى بن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدا، لو كان لي فرس ورمح لغزوته، أي لغزوت سويدا. لكن لكل ساقطة لاقطة. الحافظ ابن حجر تمام عبارته لم يذكرها شيخنا، قال: فأفحش فيه ابن معين القول. يعني ما يعني سويد بن سعيد من رجال مسلم، حاله ما تحتمل الغزو، أقول حاله ما تحتمل الغزو. لكن يحيى بن معين من طبقة المتشددين، والمتشدد هو من يغمز بغلطة أو غلطتين، أو يجرح من لا يستحق الجرح بما لا يستحق أن يكون جرحا، ومثلت بمثالين عن الإمام الشافعي. من يذكرهما؟ قال الإمام الشافعي: وجدت رجلا يجرح في رجل، فقيل له: ليش تجرح صاحبك؟ هذا عندما كان بمصر. قال: رأيته يبول قائما. وآخر جرح رجلا، فقلت: لما تجرح صاحبك؟ قال: شوف الدقة. قال: رأيته يأخذ طين ماء السبيل من الماء الذي جعل سبيلا عند المسجد. طين ماء السبيل يأخذه ليبني به أو ليصنع به، يجرح الإنسان به، ليس بجارح. فليس ما ينفرد به على هذا صحيحا، فضلا عن أن يخالف فيه غيره. بل قد اختلف، يعني إذا خالف سويد غيره فهو أنزل لدرجة حديثه. لو كان مجرد تفرد لمثل سويد فالمنكر ما تفرد به، من لا يعتد بتفرده، فما بالك كيف بك فيما لو أن سويدا انفرد مع المخالفة، فهو أضعف لحديثه. بل قد اختلف عليه في هذا الإسناد، فروي عنه عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل على ما هو المشهور، وهو المحفوظ. تنبيه. نعم. قال رحمه الله: تنبيه، قول شيخنا إن المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن محمد بن المنكدر كما رواه ابن ماجه، وقع منه سبق قلم، وإنما هو عند ابن ماجه وغيره من طريق ابن المؤمل عن أبي الزبير، والله المستعان. قال: وأخرجه الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي عن إبراهيم البرناسي. هكذا شيخنا؟ نعم، البرانسي. أصبر لحظة، في أي نعم. ذهب قال نظري فيه. وأخرجه الطبراني نعم. في الأوسط. أخرج الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي. أيوة. عن إبراهيم البرلسي، تصحيف هذا البرانسي، مو البرانسي، البرلسي خطأ، البرانسي خطأ تصحيف، وصوابه البرلسي. نعم. قال: عن عبد الرحمن بن المغيرة عنه. نعم. قال رحمه الله: ثالثا، قول شيخنا يعني العراقي إن المعروف رواية عبد الله بن المؤمل لهذا الحديث عن محمد بن المنكدر كما رواه ابن ماجه. يقول هذا ما قال خطأ تأدبا مع شيخه، قال: وقع منه سبق قلم، كان يريد لكن القلم سبق إلى كتب ما ليس بصواب، لكن تأدبا مع شيخه قال وقع منه سبق قلم، وإنما هو عند ابن ماجه وغير ابن ماجه من طريق ابن المؤمل عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس، وليس عن ابن المنكدر، إنما هو عنده من طريق عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير وليس عن ابن المؤمل عن ابن المنكدر. هنا من لطائف العلمية والحديثية ما ذكره الدمياطي في المتجر الرابح، وهو أشبه ما يكون بكتاب الترغيب والترهيب للمنذري. قال الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك: رأيت ابن المبارك دخل زمزم فاستسقى دلوا، طلب أن يسقى من ماء زمزم فجيء له بدلو. هذا تقدير الكلام المجمل على هذا المعنى المفصل. فاستسقى دلوا، من الذي استسقى؟ طلب السقيا من زمزم عبد الله بن المبارك. واستقبل البيت الكعبة ثم قال: اللهم إن عبد الله بن المؤمل حدثني عن أبي الزبير عن جابر، اللهم إن عبد الله بن المؤمل حدثني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه لعطش يوم القيامة. وإني أشربه لعطش يوم القيامة. الثمار العاجلة لشرب ماء زمزم بنية الشفاء قد يكون للعاجلة قبل الآجلة، يشربه الإنسان بنية الشفاء، يشربه الإنسان بنية تطهير الباطن، تطهير الباطن، لأن بعض الناس الأدواء الباطنية ملتصقة بقلوبهم بدليل أن الحقد والضغينة لا يمكن أن يخرج من قلب واحد منهم ولو بعد 50 سنة. يلقاك بعد 50 سنة يقول لك بالساعة واللحظة، عنده حافظة خارقة، وهذه الحافظة الخارقة قد تخرق الأمن للإنسان إذا لم يستغلها الذاكرة والحافظة الخارقة إذا لم يستغلها الإنسان في التناسي، في التناسي وعدم التذكر. لكن من نعم الله للنسي أنه قد يضع رأسه على وساده فينسى كل ما دار بينه بين غيره من شجار وخلاف، وهذا يعني قد يكون من نعم النسي أو النساء كما عبر عنها علي الطنطاوي رحمه الله. من اللطائف أنه قال: كان عندي صديق وسماه، يقول كان سريع النسيان، وقد جربته يعني بعد نصف ساعة بالضبط ينسى كل شيء، بعد نصف ساعة بالضبط ينسى كل شيء. أقول: لو لم ينسى الإنسان يتناسى من أجل الله عز في علاه لوجه الله. قال: وقع منه سبق قلم، وهو إنما هو عند ابن ماجه وغيره من طريق ابن المؤمل عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس. قال: وأخرج الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي عن إبراهيم البرلسي باللام وليس بالنون عن عبد الرحمن ابن المغيرة عنه، وقال فضيلة المحقق كذا في الأوسط: قال حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا إبراهيم ابن أبي داود البرلسي على الصواب قال حدثنا عبد الرحمن المغيرة ابن المغيرة قال حدثنا حمزة الزيات عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. قال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن حمزة الزيات إلا عبد الرحمن ابن المغيرة. نعم. أول من صنف الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله أي ابن الصلاح أول من صنف في الصحيح البخاري. بالصحيح عندك؟ اي نعم. تصحيح. أول من صنف الصحيح. نعم عندنا التصحيح. نعم. أول من صنف في الصحيح البخاري هكذا. أنا عندي الصحيح. طيب ماشي ماشي. هذه من طبعتي التي بين يدي ولا عندكم طبعة أخرى؟ أنا مختلف يا شيخنا. هذه عام 1438 الطبعة الثانية. تحقيق ماهر الفحل. بدأ تحقيق الدكتور ماهر الفحل. طيب. قال: اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي فيما قرأت بخطه بأن مالكا أول من صنف في الصحيح وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمي. قال: وليس لقائد أن يقول لعله أراد الصحيح المجرد فلا يرد كتاب مالك فلا يرد كتاب مالك لأن فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري. انتهى. قال: وقد أجاب شيخنا رضي الله عنه عما يتعلق بالموطأ بما نصه إن مالكا لم يفرد الصحيح بل أدخل في كتابه المرسل والمنقطع إلى آخر كلامه. قال: وكأن شيخنا لم يستوف النظر في كلام مغلطاي، وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة، وبعضها ليس على شرطه. قال: بل وفي بعضها ما لا يصح كما سيأتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق، فقد مزج الصحيح بما ليس منه كما فعل مالك. نعم، في كلمة هنا سقطت في بعض الطبعات، وإلا فظاهر قوله، وهي في مطبوعة المكتبة العلمية بتحقيق السعدي وفارس. قال: قول العراقي قوله أول من صنف الصحيح أو في الصحيح البخاري، اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي. قال مغلطاي المراد به، قال هنا مغلطاي، وليس لقائل أن يقول لعله أراد الصحيح المجرد فلا يرد كتاب مالك، فلا يرد كتاب مالك، فيقال بل أول من ألف في الصحيح مالك. السبب قال: لأن في كتاب مالك الموطأ، لأن فيه البلاغ، بلاغ بلغني، والموقوف من الآثار على الصحابة، والمنقطع ما لم يتصل بأي حال، وفيه الفقه، كم نقل الإمام مالك من أقوال الصحابة من في الفقهيات عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباعهم وغير ذلك. يقول: ما يرد كتاب الموطأ، ليش؟ قال: لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري. البخاري يوجد فيه معلقات، ويوجد فيه تراجم، ويوجد فيه أحاديث بثها ضمن تلكم التراجم، فكما أنه يوجد منقطعات عند مالك في الموطأ، فيوجد مثل هذا من المنقطعات كالمعلقات. المعلقات من صور الانقطاع، المعلقات من المنقطعات. وإلى فقه الباطن رزقنا الله بمنه وكرمه فقه الظاهر والباطن. الكلام لا يزال عن الإخلاص، لكن أجدني مستحضرا بعض النصوص عن السلف الماضين من الصحابة البررة رضي الله عنهم أجمعين، وعنايتهم بقلوبهم كعنايتهم بمعرفة الحلال من الحرام، والسنة من البدعة، والحق من الباطل. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن سوى النسائي من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت شدة الخوف، شدة الخوف، الوجل شدة الخوف، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فطلبوا المزيد إلى آخر ما تحفظون. لو أن العرباض رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذرفت منها العيون لما تعجبت، لأن التقدير يحمل على أصحاب القلوب السليمة المصطفين الأخيار رضي الله عنهم أجمعين من أصحاب حداة قافلة النبوة، يحمل ولا بد على أن انهمار عيونهم بالدموع نتيجة شدة خوفهم من الله تبارك وتعالى، شدة خوفهم من الله تبارك وتعالى. نعم، قد تنهمر الدموع للعواطف، زوجته تفارق بيته فيروح يبكي على حد قول القائل وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي، لكن الإنسان يدري، يشعر وهو صغير، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. جاء رجل كما روى ذلك الإمام أحمد والطبراني في مكارم الأخلاق والحديث حسن، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أشعر بقسوة في قلبي. العناية بالباطن ليس من طرق حتى يقال أنتم وهابية، أنتم أثرية، أنتم سلفية، ما تعتنون بالباطن، كبرت. بل العناية بالباطن عند الصحابة وهم قدوة لنا أكثر من عنايتهم بالباطن، أكثر من عنايتهم بالظاهر. أشعر بقسوة في قلبي، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن أردت أن يلين قلبك، إن أردت أن يلين قلبك فتصدق على المسكين. صدق واجبا وصدق التطوع سرا وعلانية، لكن يرجون تجارة لن تبور. سرا وعلانية، القلب متعلق بالرب، يرجون تجارة لن تبور. وامسح رأس اليتيم، مقتضاه ألا تدفع صدقاتك، ويجوز لمن لم يعرف أحدا من أهل الصدقة وأصحاب الصدقة أن يدفعها للجمعيات، لكن هكذا عادة سنوية زكاتك صدقاتك تعطيها للجمعيات، اذهب بنفسك إلى بيوت الأرامل والفقراء والمساكين والمهمومين والمنكوبين، وقل هل يوجد في هذا البيت يتامى؟ يقولون نعم. قال أخرجوهم، مو هو بس مجرد ترمي القروش، وما تطلب من ورائها ما يريده من يريد وجه الله والدار الآخرة. امسح رأسهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلين قلوبنا وأن يذهب عنها القسوة، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على الاثنان.